الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الفقهي 20 بعد 100 من مجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، وهذه المجالس تعقد بواسطة التواصل الاجتماعي وبواسطة الوسائل الإلكترونية نظرا للظروف الحالية. ونحن اليوم في يوم الجمعة 19 من ربيع الآخر عام 42 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالأسئلة الواردة. يقول السائل: إني أسألكم عن صلة الرحم، هل تجب على الصغير للكبير، والكبير في السن ليس واجب عليه صلة رحم الصغير بالسن لا بالاتصال ولا بالسؤال؟ هذه مشكلة كبيرة بين ذوي الأرحام، وهو أن الكبير دائما يطلب من الصغير أن يسأل عنه ولا عكس، وصلة الرحم واجبة من الكل للكل ومن الجهتين بعضهما للبعض، لكن من حسن الأدب أن الصغير يسأل عن الكبير، وأما سؤال الكبير للصغير فيكون عند الحاجة وعند الضرورة، والأصل أن صلة الرحم مرتبة على الجميع، فالواجب على العم أن يصل أولاد أخيه، والواجب على أولاد الأخ أن يصلوا عمهم، الواجب على البنات أن يصلوا عماتهم وخالاتهم، والواجب على العمات والخالات أن يصلوا أبناء إخوانهم وأبناء وبنات إخوانهم وأولاد أخواتهم وهكذا. لكن من حيث من الذي له الحق أن يعني يقول لماذا لم تتصل، فلا شك أن الكبير هو الذي له الحق في أن يؤنب الصغير ولا عكس، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ابتليت بقرض في سكن ربوي كان مفروضا علي من طرف والدي، حيث وقعت الأوراق وقام هو بالإجراءات المالية زعما منه ضمان المستقبل، وسؤالي متعلق بالزكاة، يقول: فهل علي شيء في ذلك أو لا؟ بالنسبة للقرض الربوي للسكن لا يجوز، حتى لو أن الوالد أجبرك على ذلك فليس لك أن تطيع الوالد في هذا الشيء، لا يجوز للإنسان أن يطيع والده في الربا أو في شرب الخمر أو في ارتكاب المحرمات، لأن الله جل وعلا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، ومعنى معروفا أي بالعرف الشرعي الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: زوجتي عندها مال وهي مستعدة لتسديد ما بقي علي من القروض الربوية، لكن بشرط أن تعتبر المبلغ زكاة، لا يجوز سداد القروض الربوية من الزكاة، لا يجوز سداد القروض الربوية من الزكاة، لأن الزكاة إنما هي لأجل الفقراء والمساكين والغارمين لمصلحة أنفسهم وحاجاتهم، وليس للمرابين ولا لأهل القمار ونحوهم. يقول السائل في سؤاله الطويل أيضا، يقول: هل يجوز دفع الزكاة خارج فرنسا، علما أننا نعيش في فرنسا وهناك فقراء أشد في بلاد المسلمين؟ يجوز دفع الزكاة إلى خارج البلد الذي يسكن فيه المزكي إذا كان الفقراء في خارج بلده أشد حاجة، أو كان الفقراء من ذوي القربى، إذن يجوز إخراج الزكاة من بلد إلى بلد في حالين: الأولى أن يكون المحتاج في البلد الآخر أشد حاجة، والثاني أن يكون الذي يخرج إليه الزكاة في البلد الثاني من ذوي القربى، وذلك لأن الله عز وجل قدم ذوي القربى من الفقراء والمساكين في كتابه سبحانه وتعالى، وإخراج الزكاة من بلد إلى آخر إنما يكون بعد استغناء فقراء ذلك البلد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين، قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يقول السائل: من هم العلماء الكبار في هذا الزمن الذين تنصحوننا بالرجوع إليهم في النوازل المهمة والقضايا المدلهمة وجزاكم الله خيرا؟ هؤلاء العلماء الكبار هم مشايخنا الذين ما زالوا أحياء، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم وأن يسدد خطاهم وأن يوفقهم لكل خير، من أمثال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، مثال شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان سماحة مفتي المملكة العربية السعودية ألبسه الله العافية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والمشايخ الآخرين الشيخ صالح السحيمي، والشيخ مشايخ من أمثالهم الذين لهم قدم صدق في الإفتاء ولهم نظرة ولهم كذلك استنباطات في المسائل الواقعة والنوازل المهمة والقضايا المدلهمة. والأصل في القضايا التي فيها صلاح العباد والمجتمعات الرجوع فيها إلى هيئة علمية مثل هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أو مجمع الفقه الإسلامي. يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى المزارات التي توجد فيها قبور الصالحين للسياحة فقط؟ لا يجوز الزيارة، لا يجوز السياحة إلى قبور الصالحين، لأن هذا فيه شد رحل إلى قبورهم. أما السياحة إنما تكون في المباحات وليس إلى المحرمات. ومن المباحات أن الإنسان يذهب إلى البر أو يذهب إلى البحر، يذهب إلى الغابات، يذهب إلى المناطق التي فيها ثلوج من بلاد المسلمين. أما أن يذهب إلى ويشد الرحل ويسافر إلى القبور بنية السياحة فهذه نية باطلة، والزيارة لا تصح ولا تشد الرحال إلى قبور الصالحين. يقول السائل: ما رأيكم أن يلعب طالب العلم كرة القدم بعد فترة وأخرى من أجل ترويح عن النفس وقوة للبدن؟ الذي يظهر والله أعلم أن كرة القدم كسائر الألعاب الأخرى البدنية التي إذا لم تشتمل على المحرمات ولم تكن من الملهيات ولا مشغلة عن الواجبات فإنه لا بأس بذلك، سواء كان لطالب العلم أو غير طالب العلم. لكن طالب العلم إنما يعمله بين الفترة والفترة حفاظا على صحته وحفاظا على ترويح نفسه. وهنا أنبه على أن طالب العلم عليه أن يروح نفسه عن نفسه بما فيه بما يعود عليه من المصلحة في بدنه وفي دينه، وأن لا يكتفي بمجرد ما يعود على المصلحة البدنية، وأن لا يكتفي بمثل هذه الألعاب التي ربما يكون فيها السب والشتم. ويمكن له أن يذهب ويخرج مع أولاده ويلعب معهم فلا يسمع سبا ولا يسمع سبا. يقول السائل: أنا لي 18 من العمر، هل من الأفضل أكمل حفظ القرآن ثم أشتغل بحفظ الحديث والمتون وأجمع بين حفظ القرآن وحفظ الحديث والمتون؟ الأفضل أن يكون هناك وقت للحفظ سواء كان حفظ القرآن أو حفظ الحديث، فمثلا الفجر حفظ القرآن، أو العصر حفظ القرآن، المغرب حفظ الحديث، وهكذا تستمر على هذه الطريقة حتى تحفظ النصين والوحيين الكتاب والسنة، وتحفظ المتون العلمية أيضا. يقول السائل: شخص به عيب، وهذا العيب هو أنه طيب زيادة على اللزوم ولا يفهم ما بين السطور، كيف له أن يتزوج وهو متردد خوفا من أن زوجة المستقبل؟ هذا الأخ قد أجبنا على سؤاله في المرة الماضية، لكن يبدو لي أنه موسوس، والموسوس علاجه عند الأطباء، وأنصحه بالحجامة مرارا وتكرارا حتى يذهب عنه ما يجد. وأما أسئلته فلا نهاية لها، ولذلك لا أجيب الموسوسين في مثل هذه المجالس الفقهية. يقول السائل: هل هناك حد لذهب الزينة لدفع الزكاة فيه أو لا؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب الملبوس أو الحلي أن فيها الزكاة، لكن بشرط أن يكون قد بلغ النصاب، وهو أن يكون أكثر من 85 جراما، أن يكون أكثر من 85 جراما، فإذا كان أقل من 85 فلا زكاة فيها. وأيضا ضابط آخر عند بعض العلماء، وهو أنهم يقولون إذا كان لا يلبس أكثر الحول فإن فيها الزكاة، وإذا كان يلبس أكثر الحول لا زكاة فيها، لكن هذا على قول لبعض الفقهاء، والراجح هو الأول، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا طالب علم مبتدئ، وبسبب قلة اختلاطي بالناس وانشغالي بالدراسة وضغط الأهل علي بالكلام أصبح عندي قلق واضطراب عندما أدرس ولا أشعر بالراحة النفسية، فبماذا تنصحوني؟ أنصح هذا الطالب العلم المبتدئ، أنصحه بالصحبة الصالح، وأنصحه أن يخصص وقتا لأهله، ووقتا لدرسه، ووقتا لمذاكرته، ووقتا لحفظه، وبهذا يذهب عنه الاضطراب ويذهب عنه القلق بإذن الله جل وعلا، وأن يكون حازما في حفظ هذه الأوقات والانضباط بها. يقول السائل: زوجتي مريضة بالمس والسحر، ولذلك لا تتحمل أمي لما تأتي عندي، مع العلم أن أمي غير قادرة على المشي بسبب مرض، فهل أعتبر عاقا هكذا عندما لم أعد أسكن مع أمي ولم أجعلها تسكن عندي، وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان هناك من يقوم برعاية أمك من إخوانك وأخواتك غيرك فالحمد لله قد كفيت المؤونة، أما إذا لم يكن هناك غيرك من يقوم بهذه المهمة يجب عليك أنت أن تقوم برعاية أمك بغض النظر عن زوجتك، لأنه لا يجب على زوجتك أن ترعى أمك، لكن الواجب عليك أنت أن ترعى أمك وأن تقوم على شأنها برا بها وحفظا لحقها وطلبا لمرضات الله جل وعلا. يقول السائل: ما هي المباحات للمرأة التي في الحداد؟ المرأة التي في الحداد كل شيء مباح لها إلا 3 أشياء: الأول أنها لا تخرج إلا عند الضرورة، والثانية أنها لا تتزين ولا تتجمل، فكل شيء فيه تزين وتجمل فهي ممنوع منه، كالكحل والحمرة والصفرة والحنة ونحو ذلك، اللهم إلا أن يكون للضرورة الطبية. الثالثة الترفه، فليس لها أن تترفه بطيب ونحوه، حتى الزعفران الذي فيه الترفه في المأكل والمشرب بحيث يظهر رائحته ليس لها أن تفعله. إذن المعتدة عليها لزوم البيت ولا تخرج إلا للضرورة، وعليها أن تتجنب الزينة، وعليها أن تتجنب الترفه. يقول السائل: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله 3 مفاسد لسؤال المخلوقين في كتابه الوسيلة، وذكر مفسدة الافتقار لغير الله وهي نوع من الشرك، ومفسدة الذل لغير الله، والسؤال: ما الفرق بينهما؟ أفتوني مأجورين. يعني مفاسد سؤال المخلوقين لا شك أنها كثيرة، لكن جمع شيخ الإسلام في 3 أمور: الأول أنه شرك، والثاني أن فيه افتقارا لغير الله جل وعلا، فيه افتقار لغير الله جل وعلا، الثالث أنه مفسدة عقلية ومذلة عقلية، فهذه 3 مفاسد مترتبة على سؤال المخلوق. يعني الإنسان الذي يسأل مخلوقا مثله يعاب عليه لأنه أصبح مفتقرا إليه، ثم عند سؤاله قد يسأله بطريقة الذل، وهذه مفسدة أخرى، وجمع مع هذين الشرك بالله عز وجل، فهذه مفسدة ثالثة. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى الشرك إيش؟ سفها. قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالمشرك سفي، وإلا كيف يسأل شمسا أو قمرا أو إنسانا أو مخلوقا مثله وقد كان هو محتاجا إلى سؤال الله تبارك وتعالى. يقول السائل: ما حكم إهداء ثواب الأعمال للموتى وما الأدلة على ذلك؟ الأصل أن إهداء ثواب الأعمال الصالحة للموتى بحاجة إلى نص. لماذا؟ لأن هذه مسألة غيبية، ما ندري ما هي الأعمال التي حصلنا ثوابها حتى نهديها، وما هي الأعمال التي لم نحصل ثوابها لنهديها. إذن لا بد فيه من النص، والنص قد جاء في أشياء، مثلا جاء في الصدقة عن الميت، وهذا يدخل فيه جميع الصدقات الجارية من حفر بئر لميت أو بناء مسجد أو صدقة إطعام فقراء ومساكين باللي عن الميت. ويدل له حديث عبادة سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني كنت في غزوة كذا، وإن أمي افتلتت نفسها، وإني أراها لو تكلمت تصدقت، أفيجزي وأنا أتصدق عنها؟ قال: نعم. فهذا حديث نص في جواز الصدقة عن الميت. ويدل له أيضا حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. صدقة جارية سواء كان هو الفاعل لها أو هو المتسبب فيها. ومن التسبب أن يكون قد اكتسب صديقا، أو يكون قد اكتسب ولدا صالحا فيتصدقون عنه. إذن الذي يصل الميت الصدقة، يصل الميت الدعاء، وهذا بالإجماع. الصدقة يصل عند جماهير العلماء، بل باتفاق علماء السنة ما عدا المعتزلة. وأما الدعاء فبالإجماع يصل إلى الميت، ولهذا جاء في القرآن أن المتأخرين يدعون للسابقين، وأن السابقين دعوا لجميع المؤمنين، كما جاء في دعاء نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. لو كان هذا الدعاء لا يصل لك إليهم لكان عبثا. والذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا دعاء لهم. إذن الدعاء يصل بالإجماع. وكذلك الحج الفرض والصوم النذر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وفي الحج النفل والعمرة النافلة، والصوم الفرض وصوم التطوع خلاف. وأما الصلاة فلا يصل إلى ثواب الصلاة إلى الميت عند جماهير العلماء، وحكاه ابن القيم قولا ضعيفا ليس له مستند إلا القياس، ولا قياس في باب العبادات. وكذلك قراءة القرآن لا يصل للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته الشفيق عليهم، لو كان يعلم أن قراءة القرآن يصل للميت لأمرهم أن يقرأوا القرآن لموتاهم، أمرهم بالدعاء، أمرهم بالصدقة، أمرهم بالاستغفار، ولم يأمرهم بقراءة القرآن. فهذا دلنا على أن هذا لا يصل للميت، والله تعالى أعلم. وهو مذهب الإمام الشافعي، وانتصر له الحافظ ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى في سورة النجم: وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يقول السائل: هل قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم لولي الأمر أم لأي أحد؟ قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم هو حد من حدود الله، والحدود لا يقيمها بإجماع أهل السنة إلا الحاكم، إلا ولي الأمر. فإن قام أحد فقتل الساب من عند نفسه بدون إذن من ولي الأمر فأمره إلى ولي الأمر، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه زجرا لغيره. يقول السائل: سمعت بعض الأفاضل يقول إن لكل أحد أن يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذن ولي الأمر. سبحان الله، هل هذا يقوله طالب علم أو ينتسب إلى العلم؟ عجل كل واحد يقتل شخص ويقول ليش قتلته؟ قال لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعيش بعد ذلك؟ الدنيا يكون حيصة بيس، كل واحد يقتل الآخر. ليش قتلته؟ هذا يقتل زوجة، ليش قتلته؟ سبت النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة تقتل زوجة، ليش قتلت زوجك؟ تقول لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. الجار يقتل الجار، لماذا قتلته؟ قال سب النبي صلى الله عليه وسلم. كلام فاضي، لا يجوز لأحد أن يقتل مستحقا لحد أو مستحقا لزجر إلا ولي الأمر. هذا هو عليه إجماع المسلمين، وقد نقل ذلك الإمام أحمد في أصول السنة أن إقامة الحدود إلى ولاة الأمر من المسلمين. وإنما يدعي من يدعي هذا أصحاب الفوضى، لا يجوز هذا الكلام. ولا كل واحد يقيم الحدود على الناس، وش فائدة الحاكم؟ عجل، ثم من يثبت هذا الكلام؟ يقول السائل عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. هل شرح الحديث يوافق حال الأمة اليوم؟ نعم، لا شك أن هذا الحديث يوافق حال بعض الأمة، فإنا نرى من الناس من لا يقيم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزدا، بل ربما يرى المنكر في أهله، في أولاده، في جيرانه، في أصحابه، ولا ينكر عليهم، وهذا من الغلط البين. وهذا يسبب أن الإنسان ربما يدعو فلا يستجاب له، عياذا بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما نقدر. يقول: ما صحة صلاة التباعد؟ صلاة التباعد هناك أمران لا بد أن ننتبه لهم، هناك التراص وهناك التساوي. الآن ولي الأمر أمر بالتباعد، فإذا سقط الواجب لأن ولي الأمر أمر بتركه حفاظا على المصلحة العامة وهي أعراض المسلمين وأموالهم وأنفسهم، لكن بقي التساوي فالتساوي واجب، والصلاة صحيحة بالاتفاق. لا أحد يقول أن الصلاة باطلة مع التباعد، لم يقل أحد من الفقهاء أن الصلاة باطلة مع التباعد، إنما حكي قول واحد أن الصلاة باطلة فيما إذا صلى الرجل خلف الصف منفردا، أما التباعد فغاية ما يقال فيه أنه ترك واجب، وترك الواجب لحاجة لا يبطل الصلاة باتفاق الفقهاء رحمهم الله. وإنما يقول من يقول ببطلان الصلاة ممن ليس عنده نصيب من الفقه، وإلا فبالاتفاق أي واجب من واجبات الصلاة إذا ترك لعذر فإن الصلاة صحيحة، بل الأركان لو ترك لحاجة كانت الصلاة صحيحة. مثلا إنسان لا يستطيع أن يركع، الركوع ركن، لكن ترك الركوع لماذا؟ قال لا أستطيع، عندي مرض في ظهري، الصلاة صحيحة بالإجماع. يقول السائل: السلام عليكم، ما هي حدود التعاملات البنكية الحلال منها والمحرم؟ يعني مثلا لو تركت راتبي فيه فترة فهل علي من وزر؟ بالنسبة للبنوك، البنوك معروفة الآن أنها منقسمة إلى قسمين: بنوك ربوية ظاهرة بناؤها، أساسها، تعاملاتها، مدخراتها، كلها مبنية على الربا والميسر والحرام، وبنوك تدعي أنها إسلامية أسست على التقوى ومدخراتها في أصول حلال، ولا تتعامل في الربا الصريح ولا في المقامرات ونحوها. فلا شك أن وضع الأموال في مثل هذه البنوك لا بأس بها، أما وضع الأموال في البنوك المحرمة فلا شك أن ذلك يعني إعانة على المنكر. هذا إذا قلنا أن الإنسان لا يأخذ الربا منهم. يقول السائل: رجل عليه دين للتأمينات لأنه لم يبلغ الدولة عن توظف ابنه فله دين على الدولة، فتم خصم أقساط شهرية. توفي الرجل وتمت زوجته في دفع الأقساط بشكل طبيعي من معاش زوجها الذي يصرف له، فهل هذا صحيح ولا على الورثة دفع معها المبلغ؟ هذا منضبط بقوانين في الكويت. لا شك أن الرجل إذا كان قد أخذ من الدولة ما ليس منه فإنهم يخصمون منه حتى إذا انتهى يوقفون الخصم، ثم إذا مات قبل أن ينتهي حق الدولة فإنهم يخصمون من راتبه الذي تحول وصار ملكا لزوجته أو صار ملكا لأولاده، فيخصمون من هذا الراتب، فليس على باقي الورثة دفع شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: تدينت من رجل في الكويت مبلغا فأرسل المبلغ إلي إلى سوريا عن طريق التحويل، فكانت قيمته 2,000,000 ليرة سوري، وبعد أن هبطت العملة السورية قال: أنا لي عندك 400 دينار، ما لي علاقة بالمبلغ السوري، واليوم 400 دينار تساوي 4,000,000 ليرة سوري، فما حق الرجل عليه، 400 دينار أم 2,000,000 سوري جزاكم الله خير؟ الجواب أن هذا الرجل إن كان قد أدانك 400 دينار فأنت يلزمك أن تدفع له 400 دينار، ارتفع الدينار أو نزل ما لك علاقة. فانظر أنت ماذا طلبت منه الدين، هل قلت له أريد منك دين 400 دينار ولا قلت له أريد منك دين 2,000,000 ليرة؟ فإن قلت له أنا أريد منك الدين 2,000,000 ليرة فذهب هو إلى الصراف وحول 400 دينار وصار 2,000,000 ليرة، فأنت ملزم 2,000,000 ليرة لا 400. أما إذا كنت أنت طلبت الدنانير وهو حول لك الدنانير وصارت 2,000,000 ليرة فهو لا علاقة له بالليرة، إنما يعطيك ما أنت طلبت منه، فالدين يدفع بالصورة التي طلبها الإنسان. يعني أنا طلبت من إنسان قلت له أعطني 1,000 ريال دينا، قال طيب أعطيك، كيف أحولها لك؟ قلت له حولها لي عن طريق الويستر نون مثلا أو عن طريق أي بنك من البنوك، فحول لي 1,000 دينار صارت 80 دينارا كويتيا، أنا ملزم 1,000 دينار لأني أنا طلبت منه 1,000 دينار. لكن لو أنا قلت له أنا أريد منك 100 دينار دينا، فقال طيب أبشر، فحول إلي 1,250 ريالا فصارت 100 دينار، فأنا ملزم 100 دينار لا لي علاقة بالريال. إذن ننظر بالنسبة للديون إنما بحسب الاتفاق لا بحسب الصرف. يقول السائل: اغتسلت من تقول السائل اغتسلت من الحيض وصبغ الأظافر بيدي نسيت إزالته، هل يجب علي إعادة الغسل؟ نعم يجب إعادة الغسل بالاتفاق، يجب إعادة الغسل بالاتفاق. أما إن كان قد صليت ولم تنتبه فهل عليك إعادة الصلاة؟ هذه المسألة فيها خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليك إعادة الصلاة لأنك لم تكوني عالمة. يقول السائل: عندنا قسط هندي على صورة السجائر أو الدخان وله فلتر، وذلك لشراب دخان القسط للعلاج، لكن من يشرب ذلك صورته كان يشرب الدخان، ما حكم ذلك؟ لا يجوز التشبه بالأشياء المحرمة، لا يجوز التشبه بالأشياء المحرمة. فمثلا لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا على صورة صنم وإن لم يكن هو صنم، لأن يعني حتى لو كان أكل لا يجوز أن يجعل الأكل على صورة صنم لأن الصنم محرم. كذلك لا يجوز للإنسان أن يأتي بكأس ويقول هذا كأس خمر وفيه عصير، لا يجوز هذا الفعل، هذا التشبه بالأشياء المحرمة وهو محرم. يقول السائل: أبي يسافر لمدة 6 أشهر للعمل، أنا أزلت صور أبي المعلقة على جدار بيتنا، عندما يرجع من السفر هل أعيد الصور على الجدار أم لا؟ لكون أبي سيعصب ويرجع الصور مكانها كما أعرفه لأنه متساهل. إزالة هذه الصور هو واجب على صاحب البيت اللي هو الأب، فإذا سافر الأب من يكون صاحب البيت؟ الواجب عليه أن يزيل هذه الصور، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. وأما إرجاعها فلا يجوز، إذا كان هو يعصب هو يرجعها هو يأثم، أما أنت أو أنت ليس لك ولا لك أن ترجئي هذه الصور. يقول السائل: ما هو الضابط للجلوس على الكرسي للعاجز عن ركن القيام في الصلاة؟ الضابط هو أن القيام يشق عليه ويزيد في مرض، فإن كان يشق عليه بحيث يشغله عن الخشوع أو يزيد في مرضه جاز له الجلوس على الكرسي، وإلا فلا يجوز. يقول السائل: سمعت في الحلقة أنك تقول لا يجوز الخشوع إلا لله، هل الخوف يدخل في ذلك؟ الخشوع لا يجوز إلا لله عز وجل، لأنه خوف مع تعظيم، خوف مع حب. وأما الخوف فالخوف التعبدي لا يجوز إلا من الله، وهو خوف السر. وأما الخوف الطبعي فالإنسان قد يخاف من السبع ومن الحية ونحو ذلك، فهذا بحسب، قد يكون مباحا وقد يكون محرما إذا كان متوهما، وقد يكون يعني مكروها. يقول السائل: ما حكم تشغيل اللمبات أو الليتات من غير حاجة؟ هذا نوع من أنواع السرف، والإسراف ممنوع، والله جل وعلا أخبر أنه لا يحب المسرفين. والدولة مشكورة جزاها الله خيرا ووفقها لكل خير تدعو المستهلكين إلى الاقتصاد ليلا ونهارا. يقول السائل: زوجي معدد، وقبل أن يذهب من عندي يترك لي مصروفا لأني أجلس في البيت ولا أذهب لبيت أهلي، ولكن الزوجة الثانية لا يعطيها مصروفا لأنها تذهب لبيت أهلها بعد أن يذهب من عندها، ما الحكم في هذا الفعل؟ الذي يفعله هو هذا هو الصواب، كونها لا تجلس في بيت الزوجية وإنما تذهب إلى بيت أهلها وتأكل هناك، إن هي طالبت بالإنفاق عليها في بيت أبيها ورضيه هذا لا بأس، أما إذا هي طلبت وهو قال لها إما أن تجلس في بيت الزوجية وأعطيك النفقة وإلا فلا، فهذا حقه. وهذه امرأة صالحة لأنها تسأل في فكاك زوجها وتسأل في خلاص زوجها من الحرام. يقول السائل: يختلف عندنا سعر المنتجات حسب سعر الدولار، فعندما يذهب التاجر لشراء بضاعة جديدة يجد الدولار قد ارتفع مثلا فيشتري ببضاعة جديدة، ويكون لديه بضاعة قديمة من نفس المنتج بالسعر القديم الرخيص، فيقوم برفع سعر المنتج كاملا للبضاعة القديمة والجديدة، فهل يصح هذا الفعل؟ يصح إذا لم يكن هناك نهي من ولي الأمر، إذا يصح إذا لم يكن هناك نهي من ولي الأمر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: التبس على كثير من الناس موضوع النقاب، هل هو عادة يهودية اتخذها المسلمون من اليهود أم هو فرض أم هو مستحب، خصوصا في إحدى الدول مع الأسف الشديد دندنوا حول أنها عادة يهودية ليصرف النساء عن ارتداده. يعني اليهود يؤمنون بأنه لا إله إلا الله، فهل نحن نقول هذه عادة يهودية؟ اليهود إذا تنقب منهم بعض النساء فهذا شريعة موسى عليه السلام وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود إذا صاموا نترك الصوم، اليهود إذا تركوا اللحى نترك اللحى نحلق لحانا. الإنسان لا يقول إن هذه عادة يهودية وهذه عادة نصرانية، ينظر هل هذا موجود في شريعتنا أو لا. في شريعتنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازة. لماذا خص حال الإحرام؟ إذا علمنا أنها تنتقب في غير الإحرام، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مع انتشار النقاب في زمانه وأمره عليه الصلاة والسلام بالستر وأمر الله عز وجل بإستال الخمار على الجيب من الرأس إلى الصدر، فكيف نقول أنها عادة يهودية؟ هذه شرعة نبوية، شرعة دينية إسلامية كانت في شرعة موسى عليه السلام في الإسلام قبل أن يتغير اليهود، وهو موجود في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان فيه خلاف، الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة كلها عورة إذا خرجت من البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، يزينها الشيطان ولو كانت قبيحة، لذلك يجب عليها أن تغطي جميع بدنها. أما في داخل الصلاة فلها أن تكشف وجهها ويديها داخل الصلاة. يقول السائل: كيف نجيب الأشاعرة إذا قالوا أن السلف يؤولون بعض الصفات مثل تعويل جميع المفسرين صفة الوجه في قوله تعالى ابتغاء وجه الله فيفسرون بالرضا والإخلاص ونحو ذلك؟ نقول لهؤلاء الأشاعرة وغيرهم، نقول: أنتم الآن ما وقفتم إلا عند هذه الآية. هل السلف أول استوى باستولى؟ ائتونا بسلف واحد من السلف أول الاستواء بالاستيلاء، كلهم يقولون علا وارتفع واستقر، وأنتم تنفون هذه المعاني. إن كنتم على طريقة السلف فامشوا على أقوالهم. ائتونا بسلف واحد يقول إن المقصود بخلقت بيدي بقدرتي، لا تجدون، وإنما تذهبون إلى الآيات المتشابهات مثل هذه الآية ابتغاء وجه الله وقوله جل وعلا فثم وجه الله، وتنقلون كلام السلف وتقولون هذا تأويل. هذا ليس بالتأويل. لما يقول السلف في قوله جل وعلا أينما تولوا فثم وجه الله ثم قبلة الله، هذا ليس تأويل. إحنا ما قلنا أن الوجه وين ما وجدناه فمعناه المقصود صفة الله، ما قلنا هذا الكلام، وإنما الوجه في بعض المواضع وجه الله قبلة الله، وأما وجه ربك فهنا بالإجماع المقصود به صفة وجه ربنا تبارك وتعالى، ويبقى وجه ربك بالإجماع المقصود به يبقى وجه ربنا جل وعلا. وإذا قلنا يبقى وجه ربنا جل وعلا إذن ذاته الباقية سبحانه وتعالى. فلما نقول ابتغاء وجه الله، ابتغاء رضا الله، ابتغاء ثواب الله، إخلاصا لله عز وجل، كمل. لماذا تخلص لله؟ لماذا تبتغي وجه الله؟ لماذا تريد ثواب الله؟ لترى وجهه. فهم فسروا الشيء بلازمه، ليس هذا تأويلا. وهنا أنبه على أمر أن الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع يلبسون على الناس، فإذا رأوا أن بعض السلف فسروا الشيء بلازمه ظنوه تأويلا. تفسير الشيء بلازمه ليس تأويلا، وإنما التأويل أن نفسر الشيء بلازمه وننكر ملزومه. السلف ما أنكروا الملزوم. السلف حينما قالوا ابتغاء وجه الله يعني ثواب الله، ما قالوا الله ليس له وجه، وأنتم تقولون أن الله ليس له وجه. لا أدري إذن إلى أي شيء ستنظرون يوم القيامة إذا كان الله ليس له وجه، إلى أي شيء ستنظرون؟ وكيف تعرفون أن هذا ربكم؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهم يقولون وجاء ربك، يقول الله ما يأتي يوم القيامة للفصل بين القضاء، فمن يقضي بين العباد أيها الأشعري؟ من؟ أخبرنا. إذا كان الله جل في علاه لا يعرف، فمن الذي سيقضي بين العباد يوم القيامة؟ قل لا تعرفون لأنكم تؤولون. لكن لو مشيتم على طريقة السلف فالسلف لا يؤولون، عندما هذا من باب تفسير الشيء بلازمه. وسأضرب لكم مثلا، لو قال قائل في قوله جل وعلا الرحمن الرحيم فيها إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، فهذا تفسير السلف. فلو قال قائل يريد أن يرحمهم فسر الرحمة بالإرادة التي هي لازمها، نقول هذا تفسير مقبول بشرط واحد أيها الأشعري، وهو أن تثبت صفة الرحمة. لأن التفسير قد يكون تفسير الكلمة، كيف نفسر الكلمة؟ تفسير الكلمة إما بالمرادف، مثل ذهب، تقول ذهب ومثل جاء واتى مثلا، تفسير الشيء بمرادف. أو تفسير الشيء بلازمه، تقول جاء حضر، هذا لازم الآن لأنه ما يمكن يكون حضر إلا بعد المجيء. تفسير الشيء بعكسه، جاء تقول لم يغب لم يتخلف. فإذا لا بد أن ننتبه. أما هذا التدليس الذي يسير عليه أهل البدع فيجب الحذر منه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.